هذا الباب ما يتقى، يتقى يعني اتخذوا وقاية، واصل الاتقاء اتخاذ الوقاية، والوقاية هي ما يسترك عن غيرك، ومنه تقوى الله، لانك تتخذ بينك وبين ما يغضب الله حجابا، وهو امتثال اوامره واجتناب نواهيه. وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا لكم وقاية بالعمل الصالح كفيكم من النار. وهنا ينشدون بالمعنى اللغوي قول الشاعر سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني جعلت يدها وقاية بين اعيننا وبين وجهها. ماذا يتقى؟ اي يتخذ وقاية من الشؤم، او اي انواع الشؤم التي تتقى. كأن مالك يقول الشؤم قسمان، شؤم يتقى وشؤم لا يبالى به. وما هو الشؤم الذي يتقى او لا يتقى؟ قالوا الشؤم ضد التيامن، تشاءم او تيامن، او كما يقول تطير وتفاءل. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة، وكان يعجبه الفأل الحسن، فالشؤم ضد الفأل الحسن، يسمع شيء يتشاءم منه او يراه، ويسمع شيئا يتفاءل به فألا حسنا ويرضاه. اذا الشؤم هو ايه؟ الشيء الذي ينفر الانسان ويجعله يتشاءم، لان كما يقولون تيام وتشاءم، فاليمين للمكرمات والشمال لضدها، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، الله يجعلنا وياكم منهم ان شاء الله، عكسهم ايش؟ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم. اذا اصحاب اليمين تيام، اصحاب الشمال تشاؤم. فهذا الشؤم ما حكمه؟ لنعلم اولا قبل هذا ان العرب في الجاهلية كانوا يحكمون التطير وينفذون التشاؤم، والتطير عندهم مأخوذ من الطير، بمعنى اذا رأوا طائرة، قال الطيور انواع، في طاووس وفي غراب، من رأى طاووس نظر اليه وابتهج، من رأى غراب اعرض عنه، ربما تطايروا بما يكرهوا وتفاءلوا بما يحبوا. واذا لم يكن لهذا طائر واحد وقابله، خرج لحاجة فلقيه طائر، عندهم سانح وعندهم ايش؟ مانح وناطح. فالسائح الذي يأتيه عن يأتيه يمينا هذا تفاءل به، والذي يعطيه يسارا يتشاءم منه، والذي يقابله بين عينيه ويطلع من فوق راسه ثم ناطح عشان مقابل له، فهذا لا هنا ولا هنا، شوف غيره. فكانوا يتفاءلون ويتطيرون، بل ربما اذا رأى طائرا وموقع من بعيد اخذ حصاة ورماه بها ونظر اين يذهب، يروح يمين ولا يروح يسار، فيتفاءل او يتشاءم. فنهى صلى الله عليه وسلم، وفي بعض روايات هذا الحديث، لا طيرة وان يكن ففي، وهو في هذا الحديث المرأة والدابة والمسكن. اذا نهى صلى الله عليه وسلم الناس ان يعتقدوا ما كان يعتقده العرب في الجاهلية، ويكلون الامور الى ظواهر لا دخل لها في قضاء الله ولا في قدره. ان كان قدر الله لك خيرا وذهب الطائر يمين ولا يسار، ما هم غير من قدر الله، وان كان قدر على الانسان غير ذلك فلن يغير مصير مسيرة الطائر ما قدر الله، قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لا ما قدر الله الطير، اذا ما اصاب من مصيبة ايه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. يا سبحان الله، ما يصيب النفس اي شيء في الارض ولا في السماء ولا في انفسكم ولا قائم من على خلق الله الا في كتاب من قبل ان يبرأ ذاك الذي يصيبك او تلك النفس التي تصاب. قبل ما يخلق هذه النفس يقيد لها قدرها ما لها وما عليها. اذا ما في تغيير من هذه الاشياء، ولكن يقولون ربما صادف القدر صورة من الصور فيربطها الانسان بهذا الحدث الملموس وهو لا يدري بان الاصل في ذلك هو قدر الله، وهذه مصادفة زمنية ما لها دخل. وجاء عن خليفة النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، كان في قضية في مبيع بينه وبين رجل من اصحابه، واختلفوا في الثمن المتبقي، فقال خصمهم 700 درهم، وقال عثمان خصمه قال 900 درهم، وقال لا لم يبق لك الا 700 فقط. البينة قال احلف، فقاله ابن عمر تقاده اليه تحلف انها 700 فقط، قال لا يحلف هو انها 900 ويخذها، قال انا ما احلف. فجاء عثمان ليش ما تحلف؟ دفع 900 ولم يحلف على 700، فقيل له لما لم تحلف؟ قال خشيت ان يصادف قدرا من عند الله فيقول الناس ايه هذه عقوبة عشان كان حلف. شفنا النظر فين؟ مع ان سيده يعني عمر رضي الله تعالى في قضية بينه وبين ابي بن كعب، واختصموا الى زيد بن ثابت وجاءوا اليه في نخيل، قال ابي هذا النخيل اللي عند عمر حقي. فقال زيد بينتك؟ قال ما عندي بينة، اطلب يمينة من دعابة القضاء القضية هذه. فزيد اللي هو القاضي قال لابي الا تعفي امير المؤمنين من اليمين؟ صاح عليه عمر ويحك جرت في الحكم. قال ليش مش حصل؟ قال او كل الناس تطلب فيه ان يعفى من اليمين ولا لاني امير المؤمنين؟ ان طلب اليمين اعطيه اليمين. قال تحلف؟ قال وما الذي يمنعني؟ نحن كنت صادقا حلف، وان كلت حكمت علي بالنكون. شوف الخصم وجه القاضي سبحان الله العظيم. قال احلف، فحلف عمر، فحكم زيد على عمر بالنخيل له لان المدعي لم تكن له بينة، واعفى المدعى عليه بيمينه لان البينة على من ادعى واليمين على من ايش من انت فامضاها. لما خرجوا برا جاء عمر وقال له تعال خلاص لك عندي شيء؟ قال لا ما عندي شيء. خدت اليمين؟ قال خدت اليمين. ما لك عندي شيء بالقضاء وبالكل؟ قال لا، بل نخل مني لك هدية. قال يا عمر طب ليش ما اعطيته هدية قبل اليمين وتعفي نفسك من يمين الله؟ قال لا، كراهية ان يتخذها الناس سنة. من توجه عليه اليمين ان كان صادقا حلف، وان نكر قضي عليه به. انظر الى نظرة عمر الى بعدها الى فين. فهنا نرجع الى موضوعنا في صادف قدرا، يعني الانسان ينزل في بيت او يشتري دابة او يزوج امرأة فيقدر امر من الامور فيقولها يتشاءم، لا. ولكن الحديث عندنا هنا يقول ان يكن، يبقى ان يكن هذه فيها اثبات كونه موجود ولا تعليق؟ ان يكن موجود، طيب وهل هو موجود ام لا؟ كأنه يقول لا ادري. لم يكن في هذا النص تصريح بوجوده، ان يكن ففي، وذكر هذه الثلاث. نضم هذا الحديث الذي بعده لان الحديث الذي بعده صرح الشؤم في ثلاث، فلما يقول صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث يبقى اثبته ولا علق؟ اثبت، ولكن الشؤم في ثلاث على تقدير ان كان موجودا نظرا للرواية الاولى ولا على سطحا عن الاولى او علم جديد اوحي اليه به صلى الله عليه وسلم، او جزما بعد تردد. بعض العلماء يقول هذا علم ادركه جديدا اوحي اليه به بانه موجود. اذا الشؤم من حيث هو يبحثه العلماء على مبدأين، موجود حقيقة الشؤم في ثلاث، او لا وجود له ان كان ففي كذا وكذا، وبحثوا وجوده وعدم وجوده. ولكن القرطبي يؤكد وجوده، وابن عبد البر يذكر اكثر من 12 صفحة في كتابه التمهيد في الجزء التاسع في هذا الموضوع. وخلاصة ما يأتي في هذا، يقول رحمه الله: وخلاصة ما يأتي او يقال في هذين الحديثين، قالوا: الشؤم امر نفسي يتفاءل الانسان ويتساءم بالله، ولكن كمسلم ماذا يفعل؟ هل ينصاع لتلك الجبلة ويجعلها منهجه ومقياسه، او ان عنده مقياسا اخر ومنهجا اخر بمقتضى ايمانه؟ قالوا: لا، تحكم الجبلة واتباع العاطفة امر جاهلي، والمسلم يؤمن بقضاء الله وقدره، والمسلم يعلم بان ما قدره الله كائن، وان الطير ليس له دخل في حياة الانسان. اذا كيف يفعل في جبلته ولا يستطيع ان يتخلص منها؟ لانه جبلة الانسان، ان سمع صوتا حسنا اطربه، وان سمع صوتا قبيحا ازعجه، وهكذا جبلة الانسان. قالوا: نعم، يتغلب على تلك الجبلة بمقتضى ايمانه. وكيف يفعل؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا جاءته الطيرة فهي طيرة لا طيرة، يعني لا اثر لها في قدر الله مع الانسان. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن، ثم بين: اذا تطير الانسان لا يرجع، يمضي ويتوكل على الله، فيذهب احساسه الجدلي بما تطير به بايمانه القوي بقضاء الله وقدره. وبهذا يلتئم الامر بين الايمان بالقضاء والقدر وبين ما يخطر على بابه جدلية من تطاير او تشاؤم. وبهذا تلتئم النصوص. والمقياس في هذا انه اذا خرج قاصدا امرا فرأى ما في الجبلة تشاؤما منه لا يلتفت اليه ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى، لان من صفات المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. اذا في هذه القضية لا وجود للتشاؤم فعلا عمليا في حياة المسلم، ولكنه امر جبلي داخلي احساس يتغلب عليه بقوة ايمانه بقضاء الله وقدره. قالوا: ولماذا حصر في الامور الثلاث؟ طيب، قلنا هذا في الامور العام، وهنا الرسول يقول ان كان ففيه، والحديث الثاني يجزم ويقول او يقطع بدون شك ولا تعليق: الشؤم في ثلاث. قال: على انه موجود بالفعل. الامور الثلاث المذكورات: المرأة والايش والدابة والايش والمسكن، امور من لوازم الحياة لابد لك من سكن تسكن فيه، وللرجل لابد له من ايه؟ من زوجة تسكنه اليها، ولابد له من دابة يرحل وتنقل عليها. فهي من اهم لوازم حياة الانسان. قالوا: التشاؤم فيها من اي شيء؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم بعض الاخبار وان كانوا ضعيف: واليمن في المسكن والمرأة. طيب، ما هو اليمن في المسكن والمرأة، وما هو الشؤم ان كان في المرأة والمسكن؟ نرجع الى حديث الامس، ابن عمر كان يسمع القراءة وهو في بيته وامامه عشاءه

لكن اذا كنت في تلك الصورة وسمعت انسان يحذر انسان ترى يبغى يروح مثلا يقاتل في الجهة الفلانية او يبغى يتخاصم مع فلان او يبغى يتضارب مع فلان قال لي تشوف والله احذرك والله ما لك في هذا خير وقعد اهو انا ابغى اشتري الدار وهذا يقول لي ما لك في هذا خير هل عقد البيع ولسه ما عقد لسه ما عقد سيأتي في قضية الدار انها مذمومة يقول بعض العلماء في هذه انت لسه ما عقدت الصفقة ان شئت عقدتها وان شئت تركتها لكن لا على انك اخذت الامر من ملك فيها غير لا قلقت لم تسترح نفسيا لم تطمئن الى هذا فتكون تركت من انبعاثا من نفسك لكن اذا اشتريت وعقدت واستلمت وسلمت وسمعت ما سمعت لا ترجع لصاحبها وتقول له انا رجعت وانا هولت لا امضي فيما اردت واترك عنك هذا واترك الامر لله سبحانه وتعالى ويأتي الحديث المؤمن القوي خير من ايش المؤمن الضعيف وفي كل خير ولا تعجزن احرص على ما ينفعك ولا تعجزن فان اصابك ما يغلبك فقل قدر الله وما شاء فعل احرص على ايش على ما ينفعك واذا حصل شيء لا تعجز في السعي وطلب ما ينفعك واذا قدر قل هذا قدر الله ما شاء فعل اذا مرد الامر الى ايش الى قدر الله وما شاء الله فعل